الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كلامه في باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه، واللفظ لمسلم. الحمد لله. تضمن هذا الحديث هديه صلى الله عليه وسلم في صوم التطوع، فمن ذلك أنه كان يسرد الصيام أياما عديدة ثم يفطر مثلها، يصوم حتى نقول لا يفطر، يعني يمكن يصوم 10 أيام متوالية، يمكن 15 يوم متصلة، يعني حتى نقول لا يفطر، ثم يفطر ويستمر 10 أيام 15 يوم مثلا حتى نقول لا يصوم. وعندي والله أعلم، أنا أتأول هذا أنه يؤول إلى نحو صيام يوم داود، لأنه إذا كان يصوم مثلا 10 أيام 15 يوم ثم يصوم مثلها، يعني آل أمره إلى أنه صام نصف الدهر، وهذا هو معنى صيام داود، وأنه كان يصوم يوما ويفطر يوما. بهذا نعلم أنه يعني من تحرى أفضل الصيام فهو مخير، إن شاء صام يوم وأفطر يوم، صام يوم وأفطر يوم، وإن شاء صام يومين وأفطر يومين، وإن شاء ثلاثة وأفطر ثلاثة، والمهم صام أسبوع وأفطر أسبوع، المآل واحد. وذكرت رضي الله عنها أنه ما صام شهرا تاما إلا رمضان، وهذا يقتضي أنه لم يكن يصوم شعبان كله يعني بحيث يصله برمضان. ووضح ذلك أن صيام أنه ما كان أكثر، ما كان يصوم من شهر أكثر مما يصوم في شعبان. وتعددت الروايات في هذا، ففي بعض الروايات أنه كان يصوم شعبان إلا قليلا، بعض الروايات أنه كان يصوم شعبان كله، ولكن مجموع الروايات يقتضي أنه لم يكن يصوم الشهر كله بحيث يتصل برمضان، بل كان يصوم أكثر، يمكن يصوم 25 26 28 يفطر بعض الأيام. اللهم صل وسلم على نبينا. فيعلم بهذا أن صيام شعبان سنة، صيام يعني كثير من شعبان. وذكر في حكمة صوم شعبان، جاء في حديث أنه شهر يغفر فيه الناس، فصامه عليه الصلاة والسلام أنه شهر، صامه لأنه شهر يغفل فيه الناس، هذا تعليل. ويمكن أن يعلل بأنه كالاستعداد لصوم رمضان، فيه مثل المقدمة لصوم رمضان. لكن من لم يصم شعبان لا يصوم الأيام الأخيرة كتسعة وعشرين وثمانية وعشرين وسبعة وعشرين، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمسة عشرة، رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. هذا الحديث من الأدلة على مشروعية الصيام أيام البيض، يعني أيام الليالي البيض، ليالي الإبدار، وهي ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر. وجاء الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيام ثلاثة أيام من كل شهر بإطلاق، فتجزي أن يصوم الإنسان من أول الشهر وآخره ووسطه، ولكن مثل هذا الحديث يقتضي أن صيامها في هذه الأيام أفضل، لكن من صام ثلاثة أيام من كل شهر فإنه مخير يصومها في أي وقت من الشهر. نعم. بعد أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، متفق عليه، واللفظ البخاري، زاد أبو داود غير رمضان. في هذا الحديث دلالة على أن المرأة ليس لها أن تتطوع بالصيام إلا بإذن زوجها. ولعل هذا من أجل أنه يمنعه من الاستمتاع بها، لأن إذا كانت صائمة لا تحب أن يأتيها وأن يستمتع بها، ولو كان صومها تطوع ولا حرج عليه لو أفسد صيامها، لكنها حينئذ تكون يعني لا يكون عندها ذلك الاستعداد ما دام صائمة، فهي لا تريد إفساد صومها، فلهذا نهيت عن صوم التطوع إلا بإذن زوجها. وقالوا: زوجها شاهد أي حاضر، مما يدل على أنه إذا كان غائب فلا تصوم، إذا كان غائبا فلا معنى لتركها الصيام من أجله لأنه غائب. لا يحل، نعم، لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، متفق عليه، واللفظ البخاري، زاد أبو داود غير رمضان. أما على استثني ولا ما استثني، يعني هذا الاستثناء ما هو إلا يعني تأكيد، فرمضان فريضة الله على عباده، ليس لأحد فيه حق، حق الله مقدم، فلها أن تصوم رمضان. لكن يبقى القضاء، لو كان على المرأة قضاء فإنه يمكن أن تراعي زوجها في ذلك، كما في حديث عائشة أنها يكون عليها الصوم من رمضان فلا تقضيه إلا في شعبان. نعم. باقي أحاديث؟ باقي أحاديث. ها؟ باقي أحاديث. إذن يبقى الباقي. نعم يا محمد. الله يرزقنا وإياكم العلم والعمل.